إذا كان ربك بيت منكم في ظاهره فشيمة أهل البيت لا تعجب كل أمور ربك، بل إن الأصعب من ذلك والأشد والأنكى أن تجد بعض الذين ينتسبون إلى الالتزام أو أدعياء الالتزام لا هم لهم إلا الدب والقلب والتقاط المؤمنين، فإذا كرههم الله وحسستهم بأن الله قال ما يبتغ من قول إلا لديه رقيب عزيز صار صوره وعلى قربه وأمطرك بواد من الآيات قائلا ومذكرا لا يحب الله ان يرى مثله من القول الا من ظلم، ثم يذكر ايات ومواقف واحاديث. ان كنت في موضع ظلم فالتقصت هذا مره ومره ثانيه وثالثه ورابعه وسابعه، اما كفاك وان تتحدث وتنتقص وتسب وتشتم وتعرض انجاز الوصف كلاما مستحلكا لا يصل الى الذي تجرح فيه، فما الفائده من ذكره؟ انها بكل اسف شهوات دنيئه، انها بكل اسف امراض قلبيه، انها بكل اسف فاكهه البيان الغيبه ان كنت موجها وناصحا فاذهب الى الذي تجد فيه عيبا وكله فيك وفيك وفيك، اما ان يكون المجلس الصباح انظر ماذا قال، اسمعت ما ذكر، ارايت ما ذكر، هذا الكلام لا يصل الى المعني، فما فائده ان يذكر هذا الكلام في مجالس في غرف مغلقه؟ لا فائده منه الا التزكيه، ويا ليتها تزكيه مشروعه، بل هي إهدار للحسنات. ذكرنا التوجيه النبوي في النهي عن السب والقذف بصفة عامة، فإن المؤمن ليس بالطعام ولا باللعام ولا بالفاحش البذيء، ثم ذكرنا أحاديثا كثيرة حبب فيها النبي صلى الله عليه وسلم خطورة اللعن، فنهى عن سب الريح وعن سب الحمى وعن سب العاصي وعن سب الدابة، بل والله انها صلى الله عليه وسلم عن سب الشيطان وقال لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شره. هذه الظاهرة التي كما قلت لك قبل قليل انتشرت في اوجاع المجتمع فلم تعد قاصرة على الصغار، بل تفشت حتى في الكبار، بل ومن ادعياء الانفتاح. ما أسبابها؟ الأسباب معروفة، قد يكون المزاح يتهضر مع بعض، وقد يكون الغضب، وقد يكون عدم تقديم الكلمة قدرها المناسب، ولذا قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ ولكل من استشكل عليه نفسك معاذ يقول يا رسول الله أنحن أو الواحد بما نقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم ذكرت أمك، وهل يكب الناس أو ينكب الناس في وجوههم أو في النار على وجوههم إلا بسبب حصائد الألسنة؟ إلا بسبب حصائد الألسنة؟ بعد أيام وساعات سنستقبل شهر الصيام، والصيام كتبه كما يقول العلماء هو مطلق الامساك، ومطلق الامساك اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا، فان هذه العباده شهرا واحدا في السنه هذا هو الفرق، تصوم الفطور ساعات معدودات، وتصوم الفروض ساعات معدودات، فاذا ما غربت الشمس اصبح ما كان حراما حلالا، اما صوم الالسنه الله. فإذا ما غربت الشمس كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الأسود من الفجر. هذا تصيام الخروج والدخول. فلا يحل لمسلم أن يمتنع عن شهوة الطعام والشراب ثم يفطر على أمر أوجب الله عليه الصيام والإمساك آلاء الليل وأطراف النهار. يعظم الشيخ الكبير والمريض والحائط ومن هو مسافر من الصيام، صيام الفطور والخروج. ولكن لا يعظم إنسان وإن كان على فراش الموت من الوقوع في آثار الإنسان. أسباب هذه الظاهرة: الغضب، المزاح، عدم تقدير الكلمة قضاها. وأنا ابتداء قبل أن أشرع في حديث اليوم لم أقف على هذا المكان أو فوق هذا المكان لأدافع عن سيخ أو عن صار أو لا يحمل الكلام على غير مؤثر، وإنما هي فهوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا قاتل والله عز وجل يعطي. فلقد عزمني غير واحد أن توقف للدافع عن هذا أو عن ذاك، لا وربي، وإنما أن أتحدث عن هذه الظاهرة التي كان كثير من المسلمين، عامة المسلمين فضلا عن الملتزمين، يستحي أشد الحياة من أن يسمع كلمة نابية، أن يسمع كلمة فيها سقط أو انتقاص لمسلم كائنا من كان. فإذا به وهو في هذه الأيام وفي هذه الظروف العظيمة يستبيح ويستحي ويستمر، لا ضغوط عنده أن ينتقص مسلم وأن يكف وأن يكتب وأن ينتق وأن يكون هذا حيثه آلاء الليل وأطراف النهار. فلا يكون رجعت في القلوب. هل من وقفة تنظيم أو خطوة تنظيم لتنظر أي المسالك تسلك وفي أي الطرق تسير؟ وهل هذا العمل يقربك من الله أن يكون سببا عياذا بالله لطرحك في نار جهنم؟ فكر. إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. ذكرنا أن هذه الظاهرة تفشت في أولاء المجتمع، فأصبح السبق بخروج الأمهات وأجداد الآباء أمرا شائعا متطابق. والإنسان كما يقول علماء الاجتماع يولد مرتين. الولادة الأولى يشترك فيها الإنسان مع كل الكائنات الحية، يخرج من بطن أمه. والولادة الثانية هي التنشئة الاجتماعية. فلقد قدر الله أن أحيا في إحدى دول الخليج 5 أعوام متتالية لم أسمع فيها طفلا صغيرا في المرحلة الابتدائية فضلا عن شاب أو شيخ كبير يسب دين الله. لماذا؟ لأن الصغير لم يسمع ذلك من الكبير. فمن أين يأتي به؟ من أين يأتي به؟ إذن فالأبطال ليسوا جناة، وإنما هم مجني عليه. فهيا بنا نحاسب الجانب، هيا بنا نحاسب أنفسنا. فأنا وأنت الذين جنينا على الأبطال الصغار واقتصاروا هذه الشتائم وهذه القبائح. كل منا إذا أراد أن يقدم على الزواج فسألته عن مواصفات شريكة الحياة سيقول لك: تكون محترمة ومؤدبة وحافظة القرآن ودايما تقول عن محاضر. طب والجمال؟ يقول لك: والله مسألة نسبية، أهم حاجة يحصل شوية قبول. الله أكبر، الله أكبر. كلنا يلجأ إلى الاحترام، إلى الأدب، إلى المعروف الذي تعارف عليه الناس وألفوه. الحديث في عهد هشام بن عبد الملك امسكت السماء فأجدبت الارض فجاء الوفود من البارية تدخل على من؟ على أمير المؤمنين على ولي الأمر ما عندهم طعام ولا شراب فجلس هشام وما أدراكم ما هشام بن عبد الملك ولد دولة قوية ما من يوم يمر إلا وبحر هنا أو هناك فنظر في وجوه الحاضرين فإذا فيهم طفل عندنا الآن هو طفل عمره ما بين 14 أو 13 هذا العمر عندنا الآن من الشباب إذا انطفأ النور إذا انطفأ السيارة الكهربائية صح وولول كما تولول النساء وإذا أراد أن يدخل أعزكم الله إلى غرفة الكلام لولا الحياة لطلب أخاه أن يدخل معه يستأنس به فنظر هشام في وجوه شيوخ القبائل فإذا فيهم طفل أو شاب عمره 14 أو 16 سنة هو دروازة حديث دخل هذا الشاب الصغير أو الطفل الذي لم يصل أو يملك مبلغ من جهاز على هشام يلبس عباءة في يده عصاة السأل وعلى رأسه ذبابة يلبس ستة سبار فلما نظر هشام في وجوه الحاضرين نظر إلى حاجبه إلى التواب فقال أوصل الأمر بأمير المؤمنين أن يدخل علينا كل من أراد أن يدخل حصلنا على العيال الصغار حتى الأطفال الصغار يدخلون إن شاء على أمير المؤمنين فعجب هذا الولد الذي تربى أن أمير المؤمنين يقتله فوسب من مجلسه وقال يا أمير المؤمنين إن دخولي عليكم لم يحط بقبل ولكنه شرفني انظروا إلى الكلام إن من البيان لتحت يا أمير المؤمنين إن دخولي عليكم لم يحط بقبل ولكنه شرفني وإن قومي قد ائتمنوني وأتموا بي يقول متحدث رجل ونحن في الصلوات قدموني أصلي به ائتمنوني وأتموا بي وقد جاءوك في أمر عظيم هذا الأمر أمسكت الألسنة لما رأوا هابوك وعصموك لم يستطيعوا أن يقتلوك بما جاءوا من أجله يا أمير المؤمنين إن الكلام طيب ولا شيء إن الكلام هذا طيب ولا شيء الكلام قد يكون مغلف وقد يكون منشور للجميع ولا يعرف نشر الكلام إلا أو لا يعرف ما في طيب الكلام إلا بنشره فإن شئت يا أمير المؤمنين أن أنشر لك الكلام فشكر لو عايز تعرف ما كده ناس أقول لك فحرك هشام رأسه وقال أعطي بوصك هذا الغلام الذي توضع على حسن الطلب الذي توضع على كيفية عرف المسألة فنظر هشام إليه وقال انشر ذهب لك انشر ذهب لك كل ما عندك فيبدو أنك تتمتع بقدر من الذكاء والذهاب والمحجات في السن فقال يا أمير المؤمنين أصابتنا سنون ثلاث سنين ورا بعض لم يأتي فيها المطر السنة الأولى أذابت الشحن اللي كان كده ما شاء الله سنين فقال ضعيف الشحن العداد والثانية أكلت اللحم واللي كان على قد حاله بقى تحشيش أما لو ضعيف راح فين والثالثة نفقت المخ يعني اللحم الموجود بين العظام دخل فنحن في مجاعة يا أمير المؤمنين وفي أيديكم طول ماء خزائن ماء المسلمين ممتلئة ومتكدسة وهذا الماء إما أن يكون حقا لهؤلاء وإما أن يكون حق لله وإما أن يكون حقا لك يا أمير المؤمنين فإن كان هذا الماء حق لعامة المسلمين فلماذا تحتس المال عنهم؟ تحتس المال لما يلبس وإن كان حقا لله ان الراعي وان الامير من الرعية بمنزلة الرأس من الجسد، ولا بقاء الجسد بضياع الرأس. فقال هشام: ما تركت لنا في واحدة العمر. فامر بقضاء البادية بمئة الف درهم، وامر الغلام بمئة الف درهم، ثم نظر اليه وقال: يا غلام الك حاجة؟ فقال: يا امير المؤمنين، دع عطيتي في عطية قومي، فانا لا اطلب شيئا لنفسي. وخرج هذا الغلام ابن الرابعة عشر، وهو في نظر امير المؤمنين من اكبر الناس واحفظهم. اين هذا النموذج؟ اين هذا النموذج في ابنائنا؟ فرضوا على القتل وعلى القهر. هذا اذا كان الذي امامهم اقوى منهم او اكبر او لوح بسلاح الضرب، فاذا ما غاب هذا السلاح رايت الاعجب. كثير من الامهات دائما وابدا تقول لولدها العباره التاليه: الميت، والله الميت، تبقى تنظر الميت. بمجرد ان يدخل الاب بيتك لا تسمع صوتا ولا ركزا، صوت عجيب وهدوء كامل من الولد. وما ان يخرج هذا الوالد حتى ينطلق الولد على عقبيه فيثيب امه سوء العذاب. الاب يقرا يقول لك: ما ربيتك انت، والله ما ربيت ولكنك خوف. انت ايه؟ ما ربيت ولكنك خوف. ولذلك اذا اشتد عود هذا الطفل وتقدم بك السن واصبحت شيخا كبيرا، وجدت من ولدك ما لا يصمد عقباه. قد يقع الانسان في شيء من السلاح او اللعن، او يجد لسانه في كلمه لها عند الله وزن. ولكن والله ان قارنت ما نحن فيه الان، بما كان عليه سلف الامه، تجد اللون شاسع والفرق كبير. يدخل شريك بن الاعور وكان شيئا في قومه على امير المؤمنين معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه وعن كل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. معاويه امير المؤمنين وشريك واحد رئيس قبيله، وكان هذا الرجل شريك قبيح المنظر كبير الخلقات. فلما راه معاويه نظر اليه وقال: انك لقبيح، انك لقبيح، والجميل افضل من القبيح، وانك لشريك، اسمك شريك، وما لله من شريك، وان اباك الاعور، والصحيح افضل من الاعور، فكيف جئت قومك يا شريك؟ جال. فنظر شريك الى امير المؤمنين وقال: انك لمعاويه، وما معاويه الا كلبه عوت فدعوه الكلاب، وانك لمصاب، والسهل خير من الصبر، وانك لتقر، والسلم افضل من الحر، وانك لابن اميه، وما اميه الا اما سخره، فكيف اصبحت امير المؤمنين؟ بالله عليك قارن هذه الصوره من البلاد باشتباه والشتائم التي اصبحت على اسئله الكثير في هذه الايام اسهل، اسهل من شرب الماء وبلع الريق. في فرق ولا في فرق؟ لا فرق واسع. واحد يقول انت فيك فتنرد عليه، لا تعرضه لقلب ولا اشتباه ولا لشتائم ما لعن الاباء، ولا شتم احدهم الاخر بعمليه الجماع لاقطع الالفاظ واكثرها، كل ذلك ما كان منهم، وانما هو دافع بجده احسن. هذا في حاله الغضب. احسنت بالله، نريد ان نصل الى النتائج، كيف نخرج او نعالج هذه الظاهره، وهذا اهم ما في الحديث. فانتبهوا يرحمكم الله. سؤال نطرحه بين ايديك: كم عمرك الان؟ 20، 30، 40، على مشارف 60، مختلفون في الاعمار. لو نزل بك ملك الموت الآن أتحب فأخبرك أن في عمرك يوما؟ وهذا لن يكون، لكن افترض أن ملك الموت أخبرك أن في عمرك يومين سأوسع المدة عامين خمسة أعوام بالله عليك، هل تضغطي هذه الأعوام الخمس كما قضيت ذلك عمرك؟ فيها الزاد الإجابة الطبيعية سأربط كتاب وأغض بصري وأكف سمعي وأحيي الليل وأحفظ القرآن وأخذ الرحم وأغض المظالم وأحيا هذه الأعوام الخمسة في الله. فكيف إذا كانت المدة ربما لحظات، ربما قبل أن نخرج من هذا المكان يموت واحد أو اثنان أو نموت جميعا، فحتى نتخلص من هذه الظاهرة يا عباد الله، إلى كل سفار وإلى كل شتام وإلى كل مستريح بأعراض المسلمين، قد تخرج روحك وآخر كلمة كلمة قصد أو لعنة لمسلم أو مسلم، فماذا تستوي؟ ماذا قبل أن تبارك؟ وكف لسانك. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني إياك ثم إياك أن تطلق لسانك العناد. ربما يقول البعض والله أنا ما بقولش الكلام ده فين؟ عمري ما جيت مرة طلعت كلمة قبيحة، ما أعرفش ابن جبهة الناس، ابن عندي نفسه وست سنين وبيشرب أمه بشتيمة القلب، والله ما أعرف جبهة الناس. أقول لك أمسك كتابك، أمسك كتابك، يحفظ الله عليك سمع أبنائك. لما يسمعها في الشارع أقول لك، وهذه نقطة جوهرية، كثير من الآباء يسألوا أيها الأحبة لو سمع ابنك يشتم بقول ابنه، ما بقولش الأب، ما بقولش المربي ولا المعلم، ما بقولش الأستاذ في المدرسة، بقول الطفل الصغير اللي عمره 6 7 سنين او 4 سنين يكتب، يقوم الوالد في عنف شديد ويضرب ويكسر و اقول لك انا وانت ككبار نحفظ قوانين الشتات، اليس كذلك؟ بس لو عرضتك ورا لو قلم وقلت لك اكتب الشتايم قول لي ورا مين؟ ده انا عايز افطر منك ورا، ده انا كنت قاموس وموسوعة خمس شتايم زمان، ده انا ممكن مش عارف مين كتب في يسموها الموسوعة بتاع الحياة في خمس شتايم. هل انت مؤاخذ بما تعلم ام بما تصدق؟ طبعا نحن نؤاخذ بماذا؟ ان تكلمنا. فاذا حط لسانك عن ذكر القبائل وانتقاص المسلمين حفظ الله عليك سمع اولادك، فان سمعوا هذه الكلمات لم ولن ينطقوها. هذه اما الثالثه فان الثلاثين والثانين من الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، والله قال ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم انتم لا تعلمون. هيمشي بايه؟ بفروج الآباء وألفاظ الأمهات وعملية الجماع، فإن سمعها سامع ماذا سيحدث له؟ ستتحرك شهوته فينظر إلى بنات المسلمين، وربما كانت هذه البنت بنته، وربما كانت أخته، وربما كانت إحدى محارمه، فلربما بهذه الكلمة حركت شهوة، أو كنت سببا في إطلاق بصر، أو كنت سببا في تعليم صغير هذه الرذيلة فتكون في موازين سيئات تلقى بها الله كجبل يحد يوم القيامة. وإما وأنت تشتم تذكر هذا بالذي ضربك أو بالذي قتل أمك أو بالذي قتل أخاك، فتحرك الأحقاد والبغائل وتمسك الصف وتقدم المقدم وتجزأ المجزأ وتمضي ثم لا تحتاج الى ذلك. فإياك ان تكون من الذين يشكون ان تشيع الاشهر في الذين امنوا. السبب الرابع، فكر بالله عليك، لو وقفت انت والاخر بين يدي الله يوم القيامه، لو وقفت انت والاخر بين يدي الله يوم القيامه، ايكم ارجى لرحمه الله؟ ايكم ارجى لعفو الله؟ ايكم ارتكب من المعاصي والاثار اكثر من الثاني؟ فذات الاجابه الطبيعيه الاخر لم يكتاب ولم يلب ولم يشتم ولم يخبث مسلم ولم يفقد عالم ولم يسب هذا ولم يفعل ذلك ولا ذلك. نعم الله عز وجل لا تقابل بالشكر، لا تقابل الا بالشكر. فان هذا الانسان نعمة من الله، فأين شكر النعمة؟ لو قرأت الله أكثر ما تتكلم ما استطعت أن تشك ولا ولا ولا. وإذا بلغتكم لئن شكرتم لأزيدنكم، فأين شكر نعمة اللسان؟ الشكر بقراءة القرآن، بلين الكلام، بالدعوة إلى الله. فإن لم تستطع أن تعمل خيرا فاعبد ربك بعبادة الصوم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو يصوم. السبب الأخير، كن قدوة لأبنائك، كن قدوة لأبنائك. فإن كثرة الشتائم من المنتسبين إلى الشتائم ومن الآباء ومن المدرسين والمربين أثرت الصغار والشباب في جواد هذا الأمر. والله الذي رفع السماء إلى عمل أمس ليلة أمس يتصل بي شاب متجوز وعنده ثلاثة أبناء، فيقول والدي أوشك على 60 من عمري وأنا الولد الوحيد على 5 بنات، ومع ذلك أبد. انتبهوا يا معاشر الآباء، انتبهوا يا معاشر الآباء ويا معاشر الرعاة. يقول أبي لا يحدث له الكلام إلا بالنفس والقلب. سب من؟ سب ولده الوحيد. وكان هو السبب، فربط بكل جسيمة ترمز، يستخدم الكاف والنون والميم والهمزة والهاء والياء والراء. وشكي أنت لماذا واحد ما وراء هذه الحروف والرموز؟ بالله عليك إذا كان هذا الجد هذا الوالد فكيف بالولد؟ إن عصم الله الولد فكان متربيا مطلقا لغا، فكيف بالأطفال الصغار يسمع من جده الشيخ الكبير الذي أنا راه وبيض شعره؟ هذه العبارات، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذا وأنا أتحدث عن التربية الخلقية للأبناء في حفظ الألسنة عن الشتائم والسباب، لا أقدمها والله للأبناء، وإنما أقدمها مكلفة للآباء. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياك من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعيننا جميعا على حفظ الألسنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يحفظ الله عليك كما على الناس، فإن سمعوا وحفظوا لم تفلطوا. هناك ثلاثة تنبيهات. التنبيه الأول، هذا هو اليوم الأول من شهر شعبان، مرة شعبان، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقول لا يفطر، ويفطر حتى يقول لا يصوم. ولا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيتكم أكثر منه صياما إلا في شعبان. هذا هو الشاهد. كان رسوله صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر شعبان. وقد سأله أسامة بن زيد في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني ورواه النسائي وأبو داود: يا رسول الله، لم أرك تصوم في شهر، لم أرك تصوم في شهر من الشهور أكثر من شعبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس، وفيه ترفع الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فإن لم يكن صلى الله عليه وسلم بين حكمة الصيام من الإكثار أو من الإكثار في شهر شعبان من الصيام، فقال: لأنه شهر غفلة يغفل عنه كثير من الناس، والعبادة في زمن الغفلة لها عند الله أجر عظيم. السبب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: ترفع الأعمال ويحب أن يرفع عملا وهو صائم. هناك حديث يستشهد فيه كثير من الناس، والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان. إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان. هذا الحديث انقسم فيه العلماء فريقين، فبعضهم قال أن الحديث صحيح، وبعضهم قال أن الحديث منكر. وبناء على درجة هذا الحديث اختلفوا في حكم الصيام بعد شهر، بعد نصف شعبان. والصحيح والله أعلم أن هذا الحديث فيه مقال، فبعضهم قال أن الحديث منكر، ليس حتى بالضعيف ولكنه حديث منكر. وعلى كل حال، إذا أردت أن تصوم من شعبان فصوم إن استطعت خمسة أيام أو عشرة أيام أو الاثنين والخميس أو الأيام البيض، أو تصوم يوم أو تفطر يوم، أو على حسب ما يوفقك الله للعباد. ولك أن تصوم، انتبه، بعد نصف شعبان لك، ويجوز لك أن تصوم بعد نصف شعبان بشرطين. الشرط الأول أن تكون صمت في النصف الأول، لأن النهي حمل على إذا انتصف شعبان فلا تصوم حتى يكون رمضان، على أن هذا النهي لمن لم يصم في النصف الأول. فإذا صمت في النصف الأول فلك أن تصوم في النصف الثاني كذلك من شعبان، وتفرق بين شعبان ورمضان يوم أو يومين. ولذا نهي عن أن يصرف الإنسان شهر شعبان بشهر رمضان. إذا أيها الأحبة، هي دعوة إلى استثمار هذه الساعات من شهر شعبان قبل أن يحل علينا رمضان طيب ثم يمضي. دعوة إلى الإكثار من الصيام تأديا واقتداء بنبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا هو السبيل الأول. السبيل الثاني، أحد الإخوة يصلي معي هنا في المسجد، لا أراه اليوم، عنده كتب فصلت ثم تأخر الزواج بسبب الدراهم والتغاليس. يقول الرجل والله أعلم بخطبه أنه بعد معونة من أهل الخير والإيجاد جهز كل شيء. الكتب فقط تحتاج إلى مبلغ من المال لشراء الملابس. الكتب تحتاج إلى مبلغ بسيط لشراء الملابس. فهل ساعدنا؟ فهل صبر مسلم من صبر مسلما صبره الله يوم القيامة؟ أو من هذه الأمور الطيبة أن نجمع مبلغا محترما يصل إلى هذا القصر عينه العبد في زواج النبي، والله في عون العبد ما دام العبد في عونه في عون أهله. هذا هو السبيل الثاني. أما السبيل الثالث فقد اتفقنا اخلاقا حديثا. يعرف الله عز وجل ويشهد من عاشه في هذا المكان في اكثر من رمضان انه كان يتعبد لله بحكمه اخوانه. اتكفل في هذا المسجد ومن قبل ذلك في مسجد النور. وكان هذا الاخ رحمه الله رحمه واسعه الاخ احمد وفا كان يتولى اول مرتكب من طعام وشراب وتجهيز طعام ويفرج اخوانه للعباده. اسال الله جل وعلا ان يجعل هذا العمل في موازين حسنات. ولقد كانت بيننا وصيه. هذه الوصيه ذكرتها بين يدي المحتسبين. كانت في صوره دعوه انه ان قدر الله عز وجل ان نجتمع في رمضان القادم فلنتواصى بالخير والصبر وان عجل بحالنا فعلى الذين عاشروه ان يقصوه بدعوه بظهر الغيب. فهلا وفينا بهذا الوعد لاخينا؟ هلا وفينا بهذا الوعد لاخينا؟ نحسبه الله حسيبه من الصالحين. كان مؤثرا ويشهد على ذلك كل الحاضرين. وكانت له مجموعه من الاصحاب يتصل به يوميا قبل صلاه الفجر. هذا احدهم يشهد بذلك. اخانا توفاه الله فجاه. يقول اتصل بي اخ اخر الساعه الخامسه قال استيقظ صل الفجر. فقلت له لماذا لم يرني احد من علي؟ فقال ان احمد في ذمه الله. يوم ان مات احمد ضاع على هذا الاخ بقرار الصحبه جماعه الكون. كان اخر من ياكل. ليس هذا فحسب بل بعض الاطفال الذين بطبيعتنا نشمئز منهم اللي هو عندهم عرض منهولي او مرض. كان رجلان ليس صبيان ولكنهما رجلان في سن الشباب يلازمان احمد رحمه الله. هو الذي يطعمه وهو الذي يسقيه وقد جعل لاحدهم سريرا في بيته ينام عليه. لا يفعل ذلك الا شفقة بهذا المسكين الذي لا يستطيع حتى ان ياكل. بل الاصعب من ذلك انه كان اعجبه الله ينظفه بعد قضاء حاجته. ليس هذا فحسب بل كان يحميه ويغسل له جسده ويلبسه ملابسه. اسال الله جل وعلا ان يجعل هذا العمل في موازين حسناته. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم عافه واعف عنه. اللهم عافه.